بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي سعيد عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب الخلافة أو المسؤولية أو غيرها أو المنصب، والنهي للتحريم. فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أي أعانك الله عليها بالتسديد والتوفيق للصواب، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي صرفت إليها ووكلت إلى نفسك. وإذا حلفت على يمين، أي أقسمت على شيء، فرأيت غيرها خيرا منها، أي علمت أن الحنث أفضل من البر بالقسم، فأتي الذي هو خير، أي افعل الذي هو خير وكفر عن يمينك، أي ادفع الكفارة. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين النهي عن طلب أو استشراف ما يتعلق بالحكم كالإمارة والقضاء والحسبة والوظائف العامة، لأن من فعل ذلك كان الدافع له على الأغلب مصلحة شخصية، ولذلك لم يتردد في الوقوع في الإثم ليتحقق ما استشرفه وطلبه. وأما من خاف من الحكم كان أدعى للعدل لتحرزه من الوقوع في الإثم، وجواز قبول ذلك إذا أمره بذلك الإمام أو عينه أهل الحل والعقد. ولا ينجح العبد إلا بعون الله وتوفيقه، فعليه أن يطلب من الله العون والتوفيق بالشروع في أسبابه المشروعة. ومن وكله الله إلى نفسه فذاك الخائب الخاسر. ولا يجوز الوفاء باليمين التي غيرها أبر منها. لا يجوز الوفاء باليمين التي غيرها أبر منها. ووجوب التكفير على من حنث في يمينه أو من حنث في يمينه، ويجوز ذلك بعد الحنث أو قبله. والحديث فيه دلالة على تقديم الأرجح والأعظم في المصالح الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.